بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 52. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. كنا في المسائل المتعلقة بباب ما جاء في التنجيم، وعرفنا ذكر الخلاف في تعلم المنازل، وبقي من المسائل الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، في هذا الوعيد الشديد في من يصدق السحر ولو عرف أن السحر باطل، فلا يصدق به وإنما يعتبره باطلا، وأنه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر لما فيه من التأثير على عقيدة المسلم، ولو عرف أنه باطل. إذا صدق السحرة وصدق بالسحر ولو عرف أنه باطل فإنه يتناوله الوعيد وأنه لا يدخل الجنة. هذا فيه التنفير من علم السحر والتصديق به. نعم. فضيلة الشيخ، هل التنجيم نوع واحد أم عدة أنواع؟ التنجيم الذي هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية نوع واحد، هو الذي يسمى التنجيم. أما معرفة منازل الشمس والقمر وعلم الحساب هذا لا يسمى تنجيما. نعم. جزاكم الله خير شيخ. التوجيه الذي ترونه في بعض الناس الذين يتابعون بعض المجلات الهابطة التي تضع مثلا زاوية بعنوان حظك مع النجوم أو حظك اليوم، هذا من هذا النوع الباطل. لا يجوز النظر في هذه الزوايا التي تنشر في بعض المجلات ويستدل بها على الحظوظ والنحوس. هذا تحكم على القضاء والقدر، فإن الحظ أو النحس إنما هو بقضاء الله وقدره، ولا أحد يطلع على هذا لأنه من علم الله جل وعلا، فلا يجوز التصديق بما ينشر في هذه الزوايا الباطلة من علم الحظوظ وما أشبه ذلك. والذين يكتبون هذه الزوايا هم من المنجمين أو من السحرة، لا يجوز النظر في عملهم هذا، بل يعتقد أنه باطل. والواجب تمنع المجلة من نشر مثل هذا إذا كانت تصدر من بلاد المسلمين. نعم. ذكرتم في الشرح الشيخ صالح حفظكم الله الفرق بين علم التسيير وعلم التأثير، نريد أن نعرف الفرق بينهم. علم التسيير هو معرفة الحساب، وأما علم التأثير فهو الاعتقاد في أن هذه النجوم تؤثر في هذا الكون، بينهما فرق. نعم. طيب يا شيخ، من اعتقد أن هذا سبب لحصول الخير والشر؟ من اعتقد هذا أن هذه النجوم سبب. نعم. وأما المؤثر فهو الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه أسباب، هذا باطل، وهذا شرك أيضا، شرك أصغر، لأن الله لم يجعلها أسباباً للنحوس ولا للسعادة. نعم. قال قتادة، من هو قتادة هذا فضيلة الشيخ؟ قتادة بن دعامة. من كبار التابعين. نعم. يقول كره قتادة تعلم منازل القمر لأنه يجر إلى علم التأثير، يجر إلى علم التأثير، ولكن الصحيح أنه غير مكروه، وكره عند السلف حرم يعني. نعم. ويحرم هذا من باب الاحتياط للعقيدة والاحتياط للدين. نعم. شيخ صالح، يعني بعض الناس يعتقد أن تعلم المنازل، منازل القمر أقصد، فيه فائدة. وكذلك نعم، تعلم المنازل ومنازل القمر وبروج الشمس من باب الحساب لا بأس بذلك، ما فيه من الفوائد. نعم. صلة الرحمة شيخ بما تكون؟ صلة الرحم تكون بالإنفاق على الرحم إذا كان محتاجا، تكون صلة الرحم الهدية إلى ذي الرحم لتطيب خاطره، تكون بالسلام عليه وزيارته، أنواع صلة الرحم أنواع. نعم. أحسن الله إليكم، هل صلة الرحم يا شيخ حق لله أم هي حق للمخلوق؟ حق للمخلوق، والله هو الذي أوجبها، الله هو الذي أوجبها، حقا للمخلوق. نعم. الشيخ صالح في هذه الأسئلة نسأل عن علاقة السحر بباب التنجيم، لأن التنجيم نوع من السحر، نوع من السحر كما يأتي. نعم. في قوله الشيخ ثلاثة لا يدخلون الجنة، ما وجه الحصار بهذا العدد؟ من باب التحذير من هذه الجرائم الثلاث، والوعيد وارد في حق غيرهم من أصحاب الجرائم أيضا زيادة. نعم. شيخ، بعض الفرق المعتزلة تأخذ بنصوص الوعيد الشيخ صالح، والوعيدية هم الذين يغلظون في الجرائم ويكفرون، قد يكفرون صاحب الكبيرة، وتشددون في أمور الدين، هذا من باب التشدد ومن باب الغلو في الأحكام، كما أن هناك من يتساهل وهم المرجئة يتساهلون في الذنوب والمعاصي، يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا قول نعم لا ينفع مع الكفر طاعة، لا ينفع فعل المعصية مع الإيمان، هذا من باب الوعيد الوعيدية، لا يضر مع الكفر معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا ينفع مع الكفر طاعة صحيح، لكن لا يضر مع الإيمان معصية هذا غلط، قد يكون الإنسان مؤمن وتصدر منه معصية وتضره ويناله العذاب بها وهو مؤمن بقدر معصيته. نعم. الشيخ، قبل أن ندخل في باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم، نود أن نختم هذا اللقاء في باب ما جاء في التنجيم، لعلكم تختمون هذا الدرس. نعم نعم، نختم هذا الدرس بالنصيحة للمسلمين أن يحرصوا على صيانة عقيدتهم من مثل هذه الأمور وهذه العقائد الفاسدة النجوم، وأن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، وأن يعتقدوا أن الله هو الضار النافع، وأن ما أراده وقضاه فلا بد أن يقع، فيجب على الإيمان بهذا، ويجب على المسلم أن يبني دينه على هذا، على عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر والخوف من المعاصي من غير غلو فيها أنها تكفر أو أنها، خوف من المعاصي وعدم التساهل في شأنها، وكما عند المرجئة فلا تشدد في أمر المعاصي اعتقاد أنها كفر وأن صاحبها مخلد في النار، ولا تساهل فيها اعتقاد أنها لا تضر، بل المسلم يكون بالوسط، وسط بين الطائفتين، يعتقد أن المعاصي تضر ولكنها لا تخرج من الملة، إلا إذا كانت كفرا أو شركا بالله عز وجل. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح على ما بينتم لنا في هذا الدرس المبارك من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشكرا لحضراتكم أنتم على متابعتكم لنا في هذه الدروس. وسجل هذا الدرس من مكتبة الشيخ بمدينة الرياض الزميل المهندس عبد الله المواش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.